بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كان تريك من التسعة مويز رمضان مواكا والف موجة من 39. قد كدرس رسالة فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم، تلفكية الفائدة 43، فائدة 43، na faida zinazofuata zote zimefungamana na aya zifuatazo: ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ewe mwanangu, shika swala na amrisha mema na kataza maovu, na subiri kwa yanayokupata. Hayo ni katika mambo ya kuwazimiwa, yanahitaji katika kuyafanya himma na kuyashikilia kwa nguvu. Wala tusahir khaddaka linnas, wala usiwabeue watu. Wala tamshi fil ardi maraha, wala usitembee katika nchi na ardhi kwa maringo. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika Allah hampendi kila anayejivuna na kujifakhirisha. Allah hampendi kila anayejivuna na kujifakhirisha. Waqsid fi mashika waghdud min sautika, na ushike mwendo wa katikati na teremsha sauti yako unapozungumza na wenzako. Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir, hakika katika sauti mbaya zote bila shaka iliyozidi ni sauti ya punda. Kama kuna sauti mbovu ni sauti ya punda. Kwa hivyo usijifananishe na mnyama kama huyo. Qala al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, al-fa'idatu al-thalithatu wal-arba'un, تدريب الأبناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ الصغر. كوapa mazoezi watoto, kuwazoezesha watoto kuamrisha mema na kukataza maovu kuanzia wakiwa wadogo. Kuanzia wakiwa wadogo wazoeshwe. ففي ذلك نفع لهم للآخرين. وسبب katika kufanya hivyo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni manufaa kwa wengine, watawanufaisha wenzao. لأن الابن إذا نشأ من الصغر داعية إلى الخير سيستفيد هو ويستفيد الآخرون. Kwa sababu mtoto akikulia kutoka udogoni ni mlinganizi, alingania watu katika kheri, yeye mwenyewe atafaidika na wengineo pia watafaidika na yeye. Amma alfa'idatu allati tahsulu lahu anna da'watahu lil-akharin takunu tahsinan lahu min an yad'uhu ila al-munkarat. Amma manufaa anayoyapata yeye kwa kuwalingania wengine hupatikana pale ambapo yeye hupata kizuizi na ngome, isije wengine wakamuita katika nini, mambo mabaya. Sababu ikiwa yeye yualingania katika mazuri, bila shaka wale wabaya watakaa kando na yeye, hawezi kumlingania katika mambo mabaya. Waqad qila qadiman idha lam tad'u tud'a, ikiwa wewe hulingani basi utalinganiwa. Na itategemea sasa naye kulingania, ikiwa ni muovu atakulingania katika uovu, ikiwa ni mwema atakulingania katika wema. Lakini ukiwa walingania, basi tayari yule mtoto amejiwekea kizuizi cha wale waovu wasije wakamuelekeza katika nini, uovu. Fa idha kana al-ibnu da'iyatan ila al-khayr fa hadhihi fi hadd dhatiha takunu lahu wiqayatan min du'ati ash-sharr. Ikiwa yule mtoto alingania katika khairi, kile kitendo chake cha kulingania katika khairi chatosheleza kuwa ndiyo kizuizi kinachozuia yeye kulinganiwa na walinganizi wa shari. Liannahum arafuhu bi annahu da'iya ila alkhair, sababu watakuwa shamjua huyu alingania katika khairi. Fayajiduna annahu la sabila lahum ilayhi, kaona wapata kuwa hakuna njia ya kumfikia. Wa amma naf'u al-akharin فربما يهتدي على يديه أناس فتكون هدايتهم في ميزان حسناته. أما كون فيش وين هوندا إكوا أولينغاني زواكي فلي أنا بولينغانيا إكوا نسباب واتو كونغوكا كوبيتيا ميكونو ياكي نايكا وكتك ميزاني يمما ياكي. قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الله كمونغوزا متم موجته كبتيا كوكوبيبي نبورا كوكوبيبي كوليكو كوانا نغميا ويكوندو من أنفس أموال العرب وكتولي كتكمالي يغالي سنة وعرب نغميا ويكوندو. الفائدة الرابعة والأربعون الوصية بالصبر لا سيما الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. لقمان علم بوصية متتواكي واصبر على ما أصابك كون صبرا وصية وكون صبرا حصهاسك ولنغنيزي ونولنغنية كتكنجية يا الله سبحانه وتعالى wanaoamrisha mema na kukataza maovu. Famaqamuhum yahtaju ila sabrin adhim, kile kisimamo cha mlinganizi alichosimama chahitaji subra sana. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur, kwa sababu jambo la da'wa si jambo dogo, bali ni katika mambo ya kuazimiwa yataka nguvu ili mtu wabakie katika kulingania watu katika khairi. Alfaidatu alkhamisatu walarbaun inna azaima alumuri la yanhadhu lifi'liha illa alnufusu alkibar, mambo ya kuazimiwa, mambo makubwa hakuna anayesimama kuyafanya isipokuwa watu wa nafsi ambazo ni kubwa, watu wakubwa sana katika nafsi zao ndio wanaosimamia mambo kama haya makubwa. Jambo la da'wa si jambo dogo. Wengi katika watu tawaona, mengilia da'wa, huyu anizungumza, yule anizungumza, basi wacha niachane nalo. Taka uwe na moyo mpana, uwe na subra, sababu ni daraja kubwa. Waonaje wewe umewekwa katika sehemu ambayo walisimama mitume wa Allah alayhi salatu wasallam? So mitume ndio walinganizi wakubwa, wewe umechukua nafasi ambao walikuwa mitume wakisimamia nafasi kama hiyo. Sasa zile udhia walizozipata mitume wa Allah, tarajia pia utapata udhia kama hiyo, na ufanye subra kwa sababu malipo yake ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alfaidatu sadisatu wal arbaun attahdhiru min alfakhri wal khuyala, ni tahadhari iliyokuja katika hizi aya kutokamana na kujifakhirisha na kujiona na kuwa na kiburi. Fi في قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله أمبند كلا أن يجفونا نان يفخرشا أمبند الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير أي مختال معجب في نفسه فخور أي لا على غيره. مختال بمعنى أجفونا أجيون نفسي كوين يمبورا. فخور anayejifakhirisha kwa wengine. Alfaidatu sabi'atu wal arba'un ad-da'watu ila at-tawassut wal i'tidal. Tulinganio hapa katika hizi nyasia, mojawapo ni huu wasia wa kuwakati na kati. Waqsid fi mashika, ushike mwendo wakati na kati. Waghdhab min sawtika, nateremsha sauti yako. Sikunyanyua sauti juu ukizungumza na wenzako. Inna ankara al-aswati la sautul hamir. Katika sauti zote kama kuna sauti mbovu ni sauti ya punda. Katika sauti zote sauti mbovu kabisa ni sauti ya punda. Na wajua wale msikia punda vile anavyolia. Ile sauti yake ilivyokuwa mbovu. Subhana afiatu salaam. الفائدة الثامنة والأربعون إثبات صفة المحبة لله. كثبتش صفة محبة والله سبحانه وتعالى كما إنا بلنغانا نوتك فواك نوك من فواك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. أكي كانون شابك وهو بند بمعنى كنا نوينجين كتك وجواك ويما أو بند نهي إيكو كتك دليل إذا قرآن نينجنا سنة. الفائدة التاسعة والأربعون دعوة الشريعة إلى مكارم الأخلاق وتحذيرها من رديئها. شريعة لنغني أسيسي كتك تبيا جيما نايزي تبيا جيما تزيونا نينجي كتك وصية لقمان ألمبا منا نايتو تأذريشا كتك مننا تبيا مبوف كما هابا أمم كتازم تتواكي كتك مننا تبيا يكوى ذروات وتنبيا kwa maringo katika ardhi na ikamuamrisha kutembea mwendo wa kati na kutonyanyua sauti yake bali iteremshe sauti yake wa hakadha. Kwa hivyo sheria tuelekeza katika tabia njema na yatukataza kutokamana tabia mbaya. Alfaidatul 50 faida ya 50 أهمية ضرب الأمثال في التعليم ومهم وكبية مفانو كتك كفندش مليم وانا كفندش تكيكانا أبي مفانو إلي أيلويك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. مثل بليغ فيه أن رفع الصوت الفاحش المنكر لو كان ذا فائدة لما اختص به هذا الحيوان الذي علمت خصته وبلادته. هون مفانو مزوري سانا ambao lao kama mtu atazingatia atafahamu kuwa kule kunyanyua sauti kupita mipaka, kunyanyua sauti kubovu kule, lao kama kungelikuwa na faida basi asingepewa nani, asingepewa punda ile sauti yake mbovu. Lao kama kupiga kelele kule kuna faida basi asingejaliwa punda kuwa na kelele na kuwa na fujo. Na ajulikana punda ni mnyama mkaidi, ajulikana ni punda mnyama halielewi. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umejifananisha nani na punda. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hadhihi ba'd al-fawaid al-mustanbata min hadha as-siyaq al-mubarak. Hizi ni baadhi ya faida ambazo amezitoa katika hii siyaq mubaraka. وعلى كل فإن هذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه على كل نسي إذي أنبازو لقمان أمي موسي أمرتواك تجمع أمهات الحكم لنياك وكيانغريا إذي نسي زي مكساني ماما وحكم حكمة زوتة زي مكسانيها وتستلزم ما لم يذكر منها. Na ikiwa haikutajwa hapa basi ya lazimiana na haya yalitajwa hapa. bimaana yapenya hapa katika haya yaliyotajwa. Wa kullu wasiyatin yuqranu biha ma yad'u ila fi'liha in kanat amran wa ila tarkiha in kanat nahyan. Kwa hivyo katika kila wasia hapa umefunganishwa kuwa walingania katika kufanya ikiwa ni amri na kuacha ikiwa ni makatazo. Maana katika hizi nyasia ukiona amri fuata, ukiona makatazo jiepushe nayo. Wa hadha yadullu ala ma dhakarna fi tafsir al-hikma annaha al-ilm bil ahkam wa hikamiha wa munasabatiha. Na hii yasema yatuonyesha wazi yale tuliyotaja katika kutafsiri nini maana ya hikma, kuwa ni mtu kuwa na ujuzi wa kufahamu ahkam za kisheria na hikma zake na minasaba yake. Fa amarahu bi asli ad-din wa huwa at-tauhid. Tazama hapa Luqman mwanzo akamwamrisha mwanawe msingi wa dini nao ni tauhid. Wanahahu an ash-shirk, amkataza shirk. Wabayana lahu al-mujib litarki, akambainishia yale ambayo yatampelekea yeye kuwa ni wajib juu yake kujiepusha na nini na shirki. Nao nini? Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Kwa hivyo ikiwa ni dhulma, basi ya kuwajibikia wewe kujiepusha na nini na shirki. Wa amarahu bi birri al-walidain wa bayyana lahu as-sabab al-mujib li birrihima, akamwamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, akambainishia sababu inayomwajibishia yeye kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa amarahu bi shukrihi wa shukrihima, akamwamrisha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuwashukuru wazazi wake wawili. Thumma ihtaraza bi anna mahalla birrihima wa imtithala awamirihima ma lam ya'mura bi ma'siyatin. Kisha akaweka kizuizi, maana mtu aseme lakini nimeamrishwa kuwatii kuwafanyia wema, akaweka kizuizi kwa mahali pa kuwafanyia wema na kutekeleza maamrisho yao ni kwa sharti wawe hawaje kuamrisha maasiya. Wa ma'a dhalika fala ya'uqahuma, na pamoja na hayo asiwafanyie uovu, asiwaasi. Bali yuhsinu ilayhima wa in kana la yuti'uhuma idha jahadahu 'ala ash-shirk, awafanyie wema ingawa asiwatii wakiwa watafanya bidii kumtumbukiza ndani ya shirki, asiwatii katika hilo. Wa amarahu bi muraqabati Allah, kamwamrisha muraqaba. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. Wa khawwafahu al-qudum 'alayhi, akamwogopesha na kumkumbusha kuwa atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yughadiru saghiratan wala kabiratan min alkhairi washarri illa ata biha, na kuwa Allah hawachi kidogo wala kikubwa katika khairi na shari atamletea siku ya kiyama mbele yake. Wa nahahu anit takabburi wa amarahu bitawadhu, akamkataza kutokana na kibri, akamwamrisha kuwa na unyenyekevu. Wanahahu anil batari wal ashari, akamkataza kutokamana na batar, kule kujiona na kuwa na kibri. Wal marah, kama wanavyofanya baadhi yao kujifakhirisha na kutembea katika hii ardhi kwa kujivuna. Wa amarahu bisukuni fil harakati wal aswat, akamwamrisha awe na utulivu katika mwendo wake, haraka zake na sauti yake. Wanahahu an dhiddi dhalika, akamkataza kutokamana kinyume cha hivyo. وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر الذين يسهل بهما كل أمر كما قال تعالى. حكم أمرشا وأمرشا ميما نكت زماوفو اسم مش صالة نكو سبيري نصالة نصبر بتويب بيدي هسيديشا من بيوتي كما لبسيما الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة. أنا حقي يولي أليوسيا وسيا نسيا زوت إيزي كسفيوك وأنانين أنا حكمة مشهورا بها علي مشهور نيز حكمة نين لقمان. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. كتك نعمة الله سبحانه وتعالى لزوجي عليه كلقمان نوينجينيو كتك وجواكي نكوى أمت السيمولية ذي الحكمة لزوكوى نازو لقمان إلي إيوني مفان مزوري كواتكو ويقا. أخيرا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي لقمان الحكيم خير الجزاء وأن يغفر لنا وله وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه الغفور الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.